الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم، لا تخفى عليه خافية، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعمه سحاء ورعايته لأوليائه كافية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية وافية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي القلوب الصافية. أمرهم نبيهم أن يسألوا الله العافية، وحذر مما حل بعاد وثمود وفرعون ومن قبله والمؤتفكات الخاطئة، لتكون مصارعهم تذكرة وتعيها أذن واعية. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه ما استطعتم، فقد أفاض عليكم من نعمه وفضله ما عن شكره قد عجزتم. وجاءكم النذير، وجاءكم النذير، وأبلغ في إنذاره لو سمعتم. اتقوه، فتقواه خير واق، وفيها التنافس والسباق، واعلموا أن لكل أجل كتابا، ولكل غائب إيابا، ولكل عمل جزاء وثوابا، وأنتم إلى ربكم سائرون، وأنتم إلى ربكم صائرون، وعلى طريق من سبقكم سائرون، وعلى من لا تخفى عليه خافية سوف تعرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها الناس، لا غرو ولا شك أننا فقراء إلى الله فقرا مطلقا، فقراء في الإيجاد والإعداد بالقوى والجوارح، فقراء في الإمداد بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فقراء إلى الله في صرف النقم عنا ودفع المكاره والتحصن من المصائب، فقراء إلى الله بأن يمن علينا بالعبودية له والركوع والسجود والخضوع والتضرع إليه والانطراح ببابه والبكاء والخشوع رغبة ورهبة وخوفا وطمعا، فقراء باستشعار قوة الله مع ضعفنا، وعزته مع ذلنا، وربوبيته وألوهيته مع عبوديتنا. ينفذ أمره في كل شيء ولا يشغله شيء عن شيء، يقول للشيء كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يستطيع الخلق رد قضائه وحكمه، يرسل بالآيات تخويفا، يزلزل الأرض ويخسفها، ويأخذ بالصيحة، ويغرق بالماء، ويهلك بالداء. كل ذلك بكم فيكون، والخلق عن رد البأساء عاجزون، لأنهم عبيد في ملكه، فلا مناص ولا مهرب منه إلا إليه، ولا استعاذة من بطشه وقدرته إلا به، ولا نجاة إلا به. عبودية افتقار من بلغها نجاه الله وسلمه وأكرمه، فلا يقنع بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضات الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه. فكله بالله، وكله لله، وكله مع الله. والافتقار وهذا الافتقار أيها الأحبة والأنس به عظيم في القلوب. وتأمل قوله جل شأنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومن أعظم شعور العبد بهذا الافتقار كثرة التجائه إليه، أن يكون أفقر خلقه إليه وأغنى خلقه به، والتحصن من الشرور والآفات والمصائب والمكروهات، والتعوذ به وطلب العون منه في كل الأحوال. ومن ذلك الخوف الذريع من تبدل الحال، فيبدل الأمن خوفا، والصحة سقما ومرضا، والنعمة نقمة، وهذه إن لم يعصم الله منها لربما تفجأ العبد في أي لحظة من عمره. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. فهذه المكروهات عباد الله لو حلت واحدة منها لأهلكت، فكيف لو اجتمعت؟ وأولها زوال النعمة، فالله هو المنعم المتفضل. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأعظم النعم الإسلام، ثم الأمن والصحة والرزق الحسن، فالذي وهبها وأعطاها هو الحافظ لها، فنعوذ بالله من زوالها. فاحفظوا النعم بالشكر والطاعة، فاحفظوا النعم بالشكر وأقروها بالطاعة. ومن البلايا تحول العافية، ونعمة العافية السلامة من كل مكروه في الدين والدنيا والآخرة. فعافية الدين سلامة المؤمن من فتن الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، وعافية الدنيا السلامة من كل ما يكدر العيش من الآلام والأسقام والأوجاع والأحزان مع الصبر والاحتساء بعد وقوعها. وعافية الآخرة السلامة من غضب الله وناره ونيل رضوانه وجنته. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يسأل الله العافية، والسنة مليئة بالأحاديث في هذا، فارجع رحمك الله إليها في مضانها. ثم الحظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن النعمة بالزوال، والعافية بالتحول، والزوال ذهاب من غير بدل، والتحول إبدال الشيء بالشيء، كالصحة بالمرض، والغنى بالفقر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خلق الخلائق بقدرته، وأقام الدلائل على وحدانيته، فآمنوا به وبرسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرًا بوحدانيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم قام لله بدعوته، وقام بذلك بحجة الله له. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فخير الناس من تواضع عن رفعة، وعفى عن قدرة، وأنصف عن قوة، وزهد عن غنى. أيها الناس، ثالث المكروهات التي يفتقر العبد إلى ربه بتعوذه منها فجاءة النقمة. وما أدراك ما فجاءة النقمة؟ وهي الأخذ بغتة، فتأخذ العبد دون سابق إنذار. والأخذ بغتة أمره عظيم، استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم لعظمته. وجميع البلايا والرزايا تنصب في إتيان ما أسخط الله، لذا قال صلى الله عليه وسلم: وجميع سخطك، وهذا تعميم بعد تخصيص، فهو يعتصم بالله من جميع سخطه ومن جميع الشرور التي توجب سخط الله من الشرك والبدع وسائر المعاصي. ومن أعظم أسباب السخط ترك ما أوجب الله على عبده القيام به. لذا روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فوجدته في المسجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، وانصُر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق إمامنا وولي أمرنا الملك سلمان لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واشدد عضده بولي عهده، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع هذا الداء عن المسلمين أجمعين وعن العالمين يا رب العالمين. اللهم ارفعه يا حي يا قيوم بقدرتك، أنت تقول للشيء كن فيكون. اللهم واكفنا إياه بما شئت، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم صر جنودنا على حدودنا وفي الثغور يا رب العالمين، اللهم صرهم وسددهم، اللهم صرهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سدد رميهم، اللهم أعنهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق العاملين في الصحة يا حي يا قيوم، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأعنهم وسددهم واحفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.